أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لا إله إلا الله. يقول تعالى ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا. الله تعالى والذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لأنه تعالى له الملك طبعا أن يتصرف في هذا الوجود. ما تقتضيه حكمته البالغة. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. شاهده قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا يؤمنون إلا إن شاء الله. هذا يوجب لمن عرف ربه بكمال ملكه وحمده أن يسأله ويلجأ إليه فإن يمن عليه بالهداية. بل الله يمن عليكم أن هداكم فاسألوا ربهم الهداية دائما. يسأله الثبات على الحق. هو الذي يصرف القلوب ويقلب القلوب. وهو علم القلوب سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ماذا فيهم الآيات العظيمة. وفي أي من آية من السماوات والأرض وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها وهم عن آياتها معرضون. وفي الأرض آيات للموقنين. وهذا المعنى في القرآن الكثير. ولكن هذه الآيات لا تغني ولا تنفع هؤلاء المعرضين. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وننظر ما لا ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إن مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فسنة الله ماضية بنصر أوليائه وأنبيائه وإهلاك أعدائه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. النصر والنجاة مرتبطان بالإيمان. إذا تحقق العباد بالإيمان كانوا بالنصر والنجاة في الدنيا والآخرة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآيات. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بأن يلهمهم الإيمان. يلهمهم؟ نعم. نعم يلهمهم الإيمان. ويوسع قلوبهم للتقوى فقدرته صالحة لذلك. ولكنه اقتضت حكمته ولكنه اقتضت حكمته اقتضت حكمته نعم نعم ان كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وهكذا. نعم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أي لا تقدر على ذلك وليس في إمكانك ولا قدرة أي لا تقدر على ذلك. نعم. وليس في إمكانك ولا أي لا تقدر على ذلك. نعم. وليس في إمكانك وليس في إمكانك ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك. وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله أي بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي. هذا بأن يستشعر ويستحضر إذا فعل يتذكر قول الله على الجنة إذا دخل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تذكرون هذه النعمة وما كنا لنهتدي لولا أن الإنسان فعل أي خير فليتذكر منة الله على الدنيا. إن تلوت قرآنا وفقت لذلك فاشكر الله، اشكر الله هو الذي هداك وأعانك. إذا صليت فكذلك، إذا صمت، إذا فعلت جميلا من إحسان إلى الخلق فلا تعجب وتغفر لنفسك، لا، احمد الله، احمد الله أن وفقك وشرح صدرك وهدى قلبك. سبحان الله. نعم. فمن كان من الخلق قابلا لذلك يزكو عنده الإيمان وفقه وهداه ويجعل الرجس أي الشر والضلال على الذين لا يعقلون عن الله أوامره ونواهيه ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. قل انظروا قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وعبارا لقوم يوقنون تدل على أن الله وحده المعبود المحبوب المحمود